وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين هذه السورة تسمى المجادلة أو المجادلة، يصح بفتح الدال وبكسرها، وهي من السور المدنية. والسور المدنية التي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حتى وإن نزلت بمكة أو في الأسفار أو في حجة الوداع يقال لها مكية، يقال لها مدنية. وما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة يقال لها مكية، حتى ولو كان نزولها خارج مكة. قال القرطبي: هي مدنية في قول الجميع إلا رواية عن عطاء أن العشر الأول منها مدني وباقيها مكي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت بالمدينة. وعن عبد الله بن الزبير مثل ذلك، أنها في المدينة. قال العلماء: وهذه السورة أول النصف الثاني من القرآن باعتبار عدد السور، وهي أول العشر الأخير من القرآن باعتبار الأجزاء، لأنها أول الجزء السابع. أول الجزء الثامن والعشرون، الثامن والعشرون والتاسع والعشرون والثلاثون. يقول الله جل وعلا في أول السورة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. هذه السورة العظيمة في سبب نزولها نزلت في خولة بنت ثعلبة زوجة أوس ابن الصامت أخو عبادة ابن الصامت المكثر من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أنهم كانوا في الجاهلية إذا شبه الرجل زوجته بامرأة من محارمه من أقاربه اعتبر ذلك طلاق فلا تحل له بعد ذلك. وتقول خولة بنت ثعلبة: كانت تحت أوس ابن الصامت، وكان رجلا كبيرا، شيخ كبير، وكان في خلقه سوء، يعني يغضب سريع الغضب، وبعض المفسرين يقول فيه لمم، فإذا اشتد عليه اللمم لا يدري ما يقول. تقول: دخل علي يوما من الأيام فراجعته في أمر من الأمور فغضب غضبا شديدا، ثم قال: أنت علي كظهر أمي. ثم إنه خرج إلى نادي قومه ساعة وظهر عليه أثر الندم لما قال، ثم جاء كأنه يريد أن ينسخ ما قال: فأرادني عن نفسي، فقلت: لا والله، والذي نفس خولة بيده، لا تقربني حتى يقضي الله ورسوله فينا بما قلت. فعزم علي فغلبته كما تغلب المرأة الشابة النشيطة الشيخ الكبير، فرميته، اقذفته، فقال: اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: فاستعرت من أحد جاراتي ثوبا فلبسته. بين حال الصحابة رضي الله عنهم والحاجة التي هم فيها، ما عندها ما يكفي من الثياب تلبسه لتذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالعارية. تقول: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة فأخبرته بما صار، فقال عليه الصلاة والسلام: لا أراك إلا وقد حرمت عليه. فقالت: يا رسول الله، ما ذكر طلاقا؟ قال: ما أراك إلا قد حرمت عليه. فأخذت تردد وتقول: يا رسول الله، انظر في حالي، وتلح وتتوجه إلى الله جل وعلا بالسؤال والدعاء والتضرع، وتقول: أوس أخذني وأنا شابة، كثير يرغب في، فلما كبر السن ونثرت ما في بطني وكبرت حرمني على نفسه، ماذا أفعل بالصبية يا ربي؟ إن ضممتهم إليه ضاعوا. شيخ كبير مع عدد من الصبية، وإن ضممتهم إلي جاعوا، منين أطعمهم؟ وتضرع إلى الله جل وعلا. وعائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم ترجل شعره. تقول عائشة: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، أنا كنت معهم وأسمع بعض كلام خولة ويخفى علي بعض كلامها، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تغشاه ما كان يتغشاه عند الوحي، وخولة تخاطبه ما تدري. تقول: فقالت له المرأة: إليك يا خولة، فالرسول يوحى إليه. فأبعدت خولة في ناحية، فنزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، تغشاه ما يتغشاه عند الوحي، فلما سري عنه قال: أبشري يا خولة. تقول: قلت خيرا. قال: خيرا، نزل فيك وفي صاحبك من الله القرآن بالفرج. فتلا عليه الصلاة والسلام صدر هذه السورة إلى نهاية 4 آيات: وللكافرين عذاب أليم. وهذه السورة فيها بيان حكم الظهار، والظهار هو إذا شبه الرجل زوجته بظهر أمه بالاتفاق بين العلماء. إذا تلفظ بهذا اللفظ الظهر قال: هي عليه كظهر أمه، هذا ظهار باتفاق. وإذا شبهها بغير أمه من محارمه أو بغير الظهر من أمه كرأس أمه أو كوجه أمه أو كيد أمه أو نحو ذلك أو صدر أمه، فهذا فيه خلاف. فهو إذا شبهها بالظهر حرمت عليه، فإن أراد أن يتحللها ويعود إليها فعليه كفارة الظهار المذكورة في هذه الآيات الكريمة، وهي عتق رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، فإن لم يجد فيرى بعض العلماء أنها تبقى في ذمته متى ما قدر عليها، وبعضهم يرى أنها تسقط لعجزه. تقول خولة: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مري صاحبك أن يعتق رقبة. تقول: قلت والله لا يجد. قال: مريه أن يصوم شهرين متتابعين. فقلت: يا رسول الله، إنه شيخ كبير وما به قدرة على الصيام. قال مريه أن يطعم فرقا 60 مسكينا. فقلت يا رسول الله إنه لا يجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعينه. تقول فقلت وأنا أعينه. قال أحسنت. مريه يطعم 60 مسكينا. وهذا سبب نزول صدر هذه السورة الكريمة على قول كثير من المفسرين. يقول الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قد حرف تحقيق والسمع معلوم، قد سمع الله جل وعلا. هي في حجرة عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة، وعائشة تسمع بعض الكلام ويخفى عليها بعض. فأنزل الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فهي تضرع إلى الله جل وعلا وتدعوه ليحل مشكلتها هذه وهذه الورطة التي تورطت بها. امرأة معها صبية ان تركتهم عند أبيهم ضاعوا، وإن أخذتهم وضمتهم إليها قامت عليهم، لكن يجوع. من أين لها الطعام؟ امرأة مسكينة. فما يصلح الصبية إلا بين أبيهم وأمهم. ومن مساوي الطلاق، وإن كان أحيانا عند الضرورة إليه من محاسن الشريعة الإسلامية، لكن إذا لم يكن له ضرورة فله مساوي، وهي ضياع الأولاد بين الأب والأم. فهي تضرع إلى الله جل وعلا بأن يلطف بها، لما بين لها النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده من حكم الله جل وعلا الذي لم ينسخ أنه حرام تحرم عليه. قد سمع الله قول التي تجادلك، التي المرأة تجادل مجادلة، يعني ما كانت تسأل سؤال فقط، وما كانت تخبر، وإنما تحاول مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتمس لها الحل، لأنها أظلمت الدنيا في عينيها. والرجل في حاجة وماسة إليها، لأنه رجل كبير وهو ابن عمها، فهي في حاجة إليه وهو في حاجة إليها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، المجادلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتشتكي إلى الله، تشكي حالها الذي يسمع الشكوى جل وعلا ويلطف بالعبد إذا جار إليه، وهو سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. فهو جواد كريم سبحانه وتعالى يلطف، وكلما ضاق الأمر واشتد الكرب حصل الفرج من الله جل وعلا. والمسلم يدرك هذا من نفسه كثيرا، حينما تتأزم الأمور وتشتد يأتي الفرج من الله، كما قال الله جل وعلا: فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. كلما كان العسر فالعسر فاليسر بجواره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة: لن يغلب عسر يسرين، لأن اليسر في الآية مكرر، فالأول غير الثاني والثاني غير الأول، والعسر واحد. لأن المعرفة إذا ذكر مرتين فالثاني هو الأول، والنكرة إذا ذكر مرتين فالثاني غير الأول، والعسر معرف فالثاني هو الأول، واليسر منكر فالثاني غير الأول. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا أعيد النكرة بلفظه فهو غير الأول، تقول: رأيت رجلا فأكرمت رجلا، كأن الذي أكرمت غير الأول، لأنه لو هو الأول تقول: رأيت رجلا فأكرمته، رأيت رجلا فأكرمت رجلا، كأنك تقول: أكرمت رجلا آخر. وإذا قلت: جاء الرجل فأكرمت الرجل، أكرمته هو بنفسه، ونفسه مكرر. فكلما اشتد الكرب فإذا اليسر يأتي من الله جل وعلا. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، تقول: هذا الذي فعل وهذا الذي قال، وهو ندم. وتشتكي إلى الله، تضرع إلى الله جل وعلا، لأن بيده أزمة الأمور. والله يسمع تحاوركما، الاثنين، ما تدخلت عائشة رضي الله عنها، وليس من حقها أن تتدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي في المجلس ثلاثة، لكن قال: والله يسمع تحاوركما، الاثنين، خولة بنت ثعلبة والنبي صلى الله عليه وسلم. إن الله سميع بصير، سميع يسمع ما يقال، وإن كان سرا وإن خفيا، وإن لم يسمعه المخاطب فالله جل وعلا يسمعه. بصير يبصر جل وعلا، وهو كما ورد في الحديث: يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، في منتهى الخفاء والله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. وفي هذه الآية الكريمة إثبات صفة السمع لله جل وعلا، وإثبات صفة البصر لله جل وعلا، سمع وبصر أحاطا بكل شيء بالظاهر والخفي والسر والإعلان، وننزه ربنا جل وعلا عن أن نشبهه بصفات المخلوقين، فهو جل وعلا يرى ويسمع بسمع وبصر يليق بجلاله وعظمته، وهو جل وعلا مستوى على عرشه بيننا وبينه في جهة العلو ما الله به عليم، بيننا وبين السماء الدنيا مسيرة 500 عام، ومن السماء الدنيا إلى السماء الثانية مسيرة 500 عام، وهكذا من كل سماء إلى سماء مسيرة 500 عام، وكثف كل سماء مسيرة 500 عام مثل ما بين السماء والأرض، كثافة السماء الدنيا مثل ما بين السماء والأرض، وفوق السماء السابعة بحر ما بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والعرش من أسفله إلى أعلاه كما بين السماء والأرض، والله جل وعلا مستوى على عرشه وهو مستغن عن العرش وعن سائر المخلوقات، والعرش وسائر الخلق محتاجون إليه جل وعلا. سمع جل وعلا مخاطبة هذه المرأة المسكينة للنبي صلى الله عليه وسلم، قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي، الشكوى إلى الله والمجادلة مع النبي تلتمس عنده الحل لما هي فيه، والله يسمع تحاوركما، يخبر جل وعلا عن سمعه ثم قال إن الله سميع بصير، فهو جل وعلا سميع لكل ما يقال وإن خفي، بصير جل وعلا بكل شيء لا تخفى عليه خافية، بسم الله اقرأ. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي، وسع سمعه الأصوات يعني أحاط بها، سمع الله جل وعلا أحاط بكل الأصوات. نعم. لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقوله، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى آخر الآية. وهكذا رواه البخاري في كتاب التوحيد تعليقا فقال وقال الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها فذكره، وأخرجه النسائي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير من غير وجه عن الأعمش به. وفي رواية لابن أبي حاتم عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله أكل مالي وأفنى شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللهم إني أشكو إليك. قالت فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قالت وزوجها أوس بن الصامت. وقال ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة هو أوس بن الصامت وكان أوس امرأ به لمم فكان إذا أخذه لمم واشتد به يظاهر من امرأته وإذا ذهب لم يقل شيئا فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في ذلك وتشتكي إلى الله فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هذه ثعلبة فوقف لها ومعه عدد كبير من الرجال وقفوا، وأصغى لها عمر رضي الله عنه وأطال معها الوقوف، ثم لما انصرفت قال له أحد الحاضرين: يا أمير المؤمنين، استوقفتك هذه العجوز فحبست كبارات الرجال من كبار قريش؟ فقال: ويحك، أما تدري من هذا؟ قال: لا. قال: هذه التي سمع الله قولها، ألا يسمعه عمر؟ والله لو استوقفتني إلى الليل لما انصرفت حتى تنصرف إلا لأداء فريضة من فرائض الله وأعود إليها. يقول: لو استوقفتني إلى الظهر وقفت معها، فإذا حان الظهر ذهبت أصلي ثم رجعت إليها فأقف معها إلى العصر، ثم أذهب أصلي العصر وأعود إليها حتى تكون هي التي تنصرف، لأن الله جل وعلا سمع كلامها وقولها. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. نعم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة قال حدثنا جرير يعني ابن حازم قال سمعت أبا يزيد يحدث قال: لقيت امرأة عمر رضي الله عنه يقال لها خولة بنت ثعلبة وهو يسير مع الناس، فاستوقفته فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها رأسه ووضع يديه على منكبيها حتى قضت حاجتها وانصرفت، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، حبست رجالات قريش على هذه العجوز؟ قال: ويحك، وتدري من هذه؟ قال: لا. قال: هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه خولة بنت ثعلبة، والله لو لم تنصرف عني إلى الليل ما انصرفت عنها حتى تقضي حاجتها إلا أن تحضر صلاة فأصليها ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها. يعني لا أقدمها على الصلاة، إذا حضرت الصلاة أصلي وأرجع إليها، رضي الله عنه استدراكه لهذا أنه لا يقف معها إلى الليل ويترك الصلاة، لأن الصلاة حق الله جل وعلا. ويأتي الكلام على بقية الآيات غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ما المقصود بتشبيه الزوجة بظهر الأم؟ يشبهها بظهر أمه، لأن ظهر الأم لا يحل للرجل، فهو يحرمها على نفسه بمثابة حرمة ظهر أمه عليه. ولو قال الرجل لزوجته عندما يغضب منها: ليتني لم أزوجك، فهل يعتبر هذا القول طلاقا أم ظهارا؟ هذا القول لا يعتبر ظهار ولا طلاق، إذا قال ليتني لم أتزوجك فما يعتبر هذا لا طلاق ولا ظهار، لأنه ليس لفظا من ألفاظ الطلاق وليس من ألفاظ الظهار، لأن الظهار هو أن يشبه زوجته بمن تحرم عليه من محارمه كالزوجة كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة ونحوهم. يقول: لي جار كلما أكرمته أهانني وآذاني، ماذا أعمل به؟ وهل علي حقه بالإحسان إليه أم لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالجار خيرا، ويقول عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فيجب على المسلم أن يحسن إلى جاره حتى وإن أساء فيتحمل إساءته ويصبر ويحتسب، فيؤجر المحسن والمتصبر، والمسيء يأثم بهذا لأنه فعل ما لا يحل له. فلا يجوز للمسلم أن يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. يقول: نزول البلغم من الأنف إلى الجوف في نهار رمضان هل يؤثر على الصيام؟ نزول البلغم لا يخلو إن كان وصل إلى الفم وابتلعه المرء باختياره، فهذا يؤثر على صيامه. أما إذا لم يصل إلى الفم أو نزل إلى جوفه بدون اختياره فلا يؤثر على صيامه، والحمد لله. ويقول: من حلق رأسه وهو صائم ونزل منه من رأسه دم، فما حكم صيامه ووضوئه؟ لا يؤثر نزول الدم من سائر البدن ظاهرا على الصيام، لو خرج من رأسه أو من يده أو من رجله أو من صدره أو من فخذه دم فلا يؤثر على صيامه، والحمد لله. يقول: هل يجوز تقبيل المرأة الكبيرة في السن في رأسها مع وجود الحائل؟ إذا كانت من غير محارمه فلا ينبغي، لأنه قد يجر إلى تحرك شيء ما في نفسه، أو هي يؤثر عليها في نفسها، والناس يتفاوتون في هذا. فهذه خولة بنت ثعلبة، أن عمر رضي الله عنه وضع يديه على كتفيها وأصغى لها يسمع منها ما تقول. يقول: هل يؤخذ المسلم إذا قال ما لا يجوز عندما يشتد به الغضب أم مرفوع عنه القلم في هذه الحالة ولو طلق زوجته، فهل يقع الطلاق؟ أولا يجب على المسلم أن يدافع الغضب ولا يستجيب له ولا يستمر معه حتى يجره إلى ما لا تحمد عقباه. والرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله الوصية قال له: لا تغضب. فكرر الرجل أكثر من مرة، وفي كل مرة يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. وذلك أن الغضب خلق ذميم وسيء، ويسبب التعب والمشاكل في الدنيا والآخرة. فالمرء إذا غضب واشتد معه الغضب قد يخرج من الإسلام والعياذ بالله بكلمات يقولها، وقد يقول كلاما يفرق بينه وبين زوجته، وقد يسب دينه، وقد يسب أباه، وقد يسب أمه. فالواجب على المسلم أن يحذر الغضب. ثم لنعلم أن الغضب على ثلاث درجات. درجة يعي المرء ما يقول، فهذا مؤاخذ بما يصدر منه. والدرجة الأخيرة لا يعي ما يقول إطلاقا، لا يدري، ربما لو كان بيده شيء يقتل به لقتل ولفعل الأفاعيل، هذا لا يدري ما يقول، فهو غير مؤاخذ بما يصدر منه ما لم يكن في ذلك جناية على آدمي. الحال الثالثة حال الوسط بين هذين، هي محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل يقع طلاقه في هذه الحال الوسطى أم لا. ويقول المسافر إذا كان قد أفطر في الطريق ووصل إلى بلده بعد العصر، هل يلزمه الإمساك؟ الأولى له أن يمسك إذا وصل إلى بلده وأهله، يمسك. فبعض العلماء يوجب عليه ذلك، وبعض العلماء لا يراه واجبا لأنه يوم يلزمه قضاؤه فلا يلزمه إمساكه. وإمساكه خير له، أن يمسك حتى يفطر أهل البلد فيفطر معهم ويقضي ذلك اليوم. ويقول لو دعب زوجته لكونها حائضا وأنزل، فماذا يترتب عليه؟ ولو داعب زوجته وهي حائض وأنزل ماذا يترتب عليه؟ أولا لا يجوز له مثل هذا الفعل، فإذا أنزل المني أفطر بهذا ويلزمه الإمساك ويلزمه قضاء ذلك اليوم ولا يلزمه كفارة، لأن الكفارة في الجماع خاصة. يقول لدي منزل بعته وكنت مؤجر له وأزكي على دخله من الإيجار، ثم بعته وقيمته عندي ولم يحل عليها الحول، فهل عليها زكاة؟ قيمة البيت في هذه الحال ليس عليها زكاة، لأن البيت في الأصل لم يكن للتجارة وإنما هو كان للأجار، فإذا اجتمعت الأجرة وحال عليها الحول يزكيها، وإذا استلم الأجرة وأنفقها على نفسه وعياله فلا يلزمه عليها زكاة. وإذا باع البيت في هذه الحال فلا يلزمه زكاة، لأنه ما حال الحول على الدراهم وهي عنده، والبيت لم يكن أصلا للتجارة، فلا يلزمه زكاة في قيمة البيت حتى يحول عليها الحول وهي على حالها. فإن اشترى بها شيئا للتجارة ابتدأ التجارة من شرائه، وإن اشترى بها شيئا للسكنة أو سيارة للركوب فلا زكاة فيه حينئذ. يقول إذا حزن المرء حزنا شديدا ورأى أنه اقترف جرما عندما تفوته صلاة الجماعة، وحتى لو فاتته تكبيرة الإحرام بحيث يعتبرها مصيبة، فهل هذا الفعل من وساوس وتلاعب الشيطان، وكيف الخلاص من ذلك؟ إذا حزن وضاقت نفسه بفوات صلاة الجماعة أو بفوات تكبيرة الإحرام فهذا حسن منه، لأن المرء إذا تأثر من السيئة وحزن لها وفرح بالحسنة فهذا دليل الإيمان، فمصيبة على المرء أن تفوته صلاة الجماعة، ومصيبة على المرء أن تفوته تكبيرة الإحرام، فإذا حزن لهذا فهذا دليل على وعي قلبه واهتمامه بطاعة الله جل وعلا، فلا يعتبر هذا من الوساوس، وإنما هذا دليل الخير وأن قلبه عامر بطاعة الله جل وعلا. ويقول: وهل يكتب له أجر الجماعة ولو فاتته إذا كان حريصا عليها؟ إذا كان فوات الجماعة لعذر فالله جل وعلا يعذره ويأجره، وإذا كان فوات الجماعة نتيجة التساهل والإهمال فهو الذي ضيع نفسه وحرم نفسه الأجر والثواب من الله جل وعلا. يقول: ما معنى قولنا: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فما معنى لا ينفع ذا الجد منك الجد؟ قولنا: اللهم لا مانع لما أعطيت، يعني ما أردت إعطاءه يا ربي فلا أحد يستطيع أن يمنعه، ولا معطي لما منعت، إذا أردت يا ربي منع شيء ما فلا يستطيع أحد أن يعطيه، لأن الله جل وعلا هو المعطي وهو المانع، والعباد سبب ووسيلة فقط، والمعطي حقيقة والمانع حقيقة هو الله سبحانه وتعالى. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا الحظ، الجد الحظ، لا ينفع ذا الجد حظه وجده، ما ينفعه، وإنما أنت يا ربي الذي تمنحه وتعطيه، فهو ما يصلح أن يقال فلان حظيظ حصل على كذا، وإنما فلان أعطاه الله جل وعلا، والله يعطي ما يشاء ويمنع من يشاء سبحانه وتعالى، فالمعطي حقيقة هو الله والمانع هو الله، وصاحب الجد والحظ والنشاط والذكاء والقدرة ما يستطيع أن يأخذ شيئا لم يقدره الله جل وعلا له. يقول: العاجز عن الصوم هل يقدم الإطعام في أول يوم من رمضان عن جميع الشهر؟ وهل يجزئ أن يدفع الإطعام إلى مسكين واحد؟ العاجز عن الصيام له ينظر في حاله أولا، إن كان يتوقع القدرة على الصيام مستقبلا فلا يجوز له أن يعطي الكفارة بل ينتظر، أما إذا كان غير قادر على الصيام وعرف الأمر بقول طبيبين مسلمين أو بإدراك ذلك هو أن يعرف أنه ما يستطيع إما لكبر سنه وإما لكون مرضه من الأمراض الفتاكة، فهذا له أن يقدم الكفارة كما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه في السنتين الأخيرتين من حياته، لأنه طال عمره، كان لا يستطيع الصيام، فإذا دخل رمضان جمع 30 مسكينا وأطعمهم طعاما يشبعهم وأفطر رضي الله عنه. فيجوز تقديم الكفارة ويجوز تأخيرها، لكن لا يجوز تقديم الكفارة إذا كان الإنسان يتوقع أنه يستطيع القضاء. إذا كان الصيام يشق عليه مثلا في مثل بعض الأيام ولا يشق عليه في أيام الشتاء، فيؤخر القضاء إلى الأيام التي لا يشق عليه فيها الصيام. يقول: وهل يجزئ أن يدفع الإطعام إلى مسكين واحد؟ يرى بعض العلماء أنه لا يجزئ أن يدفعها كلها لمسكين واحد، وإنما يعطيها العدد، إلا إذا أعطى كل يوم بيومه فلا بأس أن يعطي اليوم من أعطاه إياها بالأمس. يقول: اعتمرت وأريد الاعتمار عن والدي الميت، فهل هذا مشروع لأن بلاده بعيدة لا يستطيع الرجوع مرة أخرى؟ يقول: إنه جاء معتمرا عن نفسه ويحب أن يعتمر عن أبيه أو عن أمه الميتين، وأقول: إذا دخل مكة بعمرة وأداها فلا يحسن أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى، وإنما يكثر من الطواف بالبيت شرفه الله. فإن خرج من مكة بعد تأدية العمرة إلى مكان ما قريب أو بعيد، جدة أو المدينة أو الطائف أو غيرها، وأراد العودة إلى مكة، فيحسن أن يعود بعمرة عن نفسه أو عن من شاء، ولا ينبغي أن يخرج من مكة من أجل الإتيان بعمرة، هذا ما دام أنه دخل مكة معتمرا فلا يخرج للإتيان بعمرة أخرى. أما من كان بمكة مقيما وأراد العمرة فإنه يحرم من الحل، ولا يتعين أن يحرم من التنعيم، بل يحرم من أي مكان من الحل. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن يخرج بعائشة رضي الله عنها إلى التنعيم، لأن التنعيم هو أقرب الحل من المسجد الحرام. يقول: أنا طلقت زوجتي طلقة لأنها مريضة نفسية، فماذا علي علما بأني لم أفعل شيئا؟ إذا طلق زوجته طلقة واحدة فله استرجاعها ما دامت في العدة، إذا كان طلاقا رجعيا، يعني طلقة واحدة بدون عوض. أما إذا كان طلاقا بائنا بينونة صغرى، كأن يكون الطلاق على عوض، فمن حقه أن يراجعها بعقد ومهر جديدين. وأما إذا طلقها طلاقا بائنا بينونة كبرى يعني طلقها بالثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فالطلاق على ثلاث مراتب: طلاق رجعي يراجعها ما دامت في العدة ولو لم ترضى، ما دامت في العدة فله استرجاعها ما دام رجعي الطلاق، فإن كان بائنا بينونة صغرى فيستطيع أن يعقد عليها في العدة بعد موافقتها وموافقة ولي أمرها وليها الذي يعقد لها. فإذا راجع طلب العقد ووافقوا على ذلك فيصح. الحال الثالثة أن يكون الطلاق بائن بينونة كبرى طلاق الثلاث فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يقول: رجل يقول لامرأته يا خالة بدون قصد الظهار وبدون علم، فما عليه؟ ما ينبغي للرجل أن يقول لزوجته الألفاظ الموهمة، لكن إذا قال هذا القول يسأل. إذا كان قصده أنه حرمها على نفسه بمنزلة خالته فهذا ظهار، وإذا كان قصد بهذا أنها من أخواله يعني هي بنت خاله أو بنت عم أمه أو نحو ذلك فهي من أخواله، وقصد هذا أنها من أخواله من أهل أمه فلا بأس بهذا، لكن لا ينبغي أن يتكلم الرجل مع زوجته بالألفاظ الموهمة التي تستدعي السؤال والجواب. وإبراهيم عليه السلام روي عنه أنه قال عن سارة إنها أختي، قال إني إذا سئلت عنك فإني سأقول أختي وأنت أختي في الإسلام، أنا وأنت في الإسلام لا غيرنا، فأنت أختي في الإسلام. فقال للملك الجبار العنيد إنها أختي، لأنه لو قال إنها زوجتي لا قتله من أجل أن يأخذها، لكن إذا كانت أخته فهو يطمع فيها مع بقاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.